كيف تؤدى صلاة السهو بالتفصيل؟ صلاة السهو بالتفصيل باختصار جدا، إن الإنسان يأتي بالركعة التي يظن أنه قد نسيها، أما دعاء سجد وجهه للذي لا يسهو ولا ينام فهذا الدعاء لا يصح.